بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. قاف تام. والقرآن المجيد. كافي. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. تام. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. تام. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. تام وقيل كافي. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. تام. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينا وما لها من فروج. تام. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. كافي. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تام. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. كافي. كذلك الخروج. تام. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كافي. كل كذب الرسل فحق وعيد. تام. أفعينا بالخلق الأول. كافي. بل هم في لبس من خلق جديد. تام. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. كافي. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تام. وجاءت سكرة الموت بالحق. كافي. ذلك ما كنت منه تحيد. كافي. ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد. كافي. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كاف لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد تام وقيل كاف وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب تام إن جعل ما بعده خبر لمبتدأ محذوف أي هو الذي وإن نصب بتقدير أعني الذي فهو كافي وجائز إن جعل بدلا أو عطف بيان الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد تام وقيل كافي قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد تام قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد تام يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد تام يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد تام وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد كافي هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ تام من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام كافي ذلك يوم الخلود تام لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد تام وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص تام إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد تام ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب تام فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب كافي ومن الليل فسبحه وأدبار السجود تام واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق تام. ذلك يوم الخروج. تام. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. كافي. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. تام. نحن أعلم بما يقولون. كافي. وما أنت عليهم بجبار. تام. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. تام.